نعم. نعم. يقول إمام تصح للجمع والمفرد. وبعضهم قال اجعلنا أي اجعل كل واحد منا المتقين إماما. لكن الأول أظهر أنها صالحة للجمع والمفرد.